حكمية لأن عندهم الصفة الثانية العادة عندنا على كل حال يعني الصفة الحسية والصفة المعنوية والصفة على كل حال التقديرية، لأن الطلاق الإنسان اللي كيتلقى المرأة كنقوم به واحد الصفة وذلك الصفة التقديرية لا صورة بالبصر. الصفة اللي هي حسية كالبياض والسواد هذا كي يشوف أنت بعيد هذه الحاجة الصفة ديالها بيضاء أو على كل حال الصفة ديالها على كل حال حمراء هذا كتسمى على كل حال الصفة الحسية. وعندنا الصفة المعنوية، الصفة المعنوية كالعلم والقدرة، لأن الإنسان إذا كان عالما قامت به واحد الصفة يعني والقدرة يعني على كل حال صفة ماشي على صفة يقول على كل حال يجب الله تبارك وتعالى أشياء، لذلك العلم والقدرة صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه. وعندنا الصفة الحكمية، الصفية التقديرية هي هذه، لأن الإنسان قبل ما يطلق هاهم من يمكن يطلق أذكر قل بوحدة صفة ولكن تلك الصفة لا صورة تقديرية حكى الأضرار به، وهذه الصفة كذا الصفة الحسية، الصفة المعنوية، الصفة التقديرية. الصفة الحسية كالبياض والسواد كنشوفوها بعيننا، والصفة على كل حال معنوية كنقدروها في الشخص ولكن العلم والقدرة، والصفة على كل حال التقديرية كالطلاق. على والحقيقة للطلاق احنا قلنا على كل حال صفة، شنو صفة تقديرية هذه؟ حكمية معناها تقديرية ترفع حلية متعة الزوج لزوجته، لأن الإنسان من يكفر في أصفه في كل المرأة ديالو من الصفيح وحلال ترفع حلية متعة الزوج من يكمل يطلقها يعني الحلال يتمتع فيها ولكن يطلق على كل حال نافه من كل شيء ولا سيما طلق دائم. ترفع حلية متعة الزوج لزوجته موجب تكررها مرتين حر وكان على كل حال هذه الصفة كتقوم بها الإنسان ويتمتع بالزوجة ديالو إلى إلى يعني حتى يطلق يعني زوج الطلقات من يطلق زوج الطلقات كنص عليه لا طلقة واحدة لا ما كيطلقها يعني ديك الثالثة يعني كنحكم عليه حتى في حاجة ولا غيرها قال موجب تكررها مرتين في الحر، لأن الحر على كل حال مهما كيطلق المرة ديال النوبل ويرتجع أو يطلقها مرة ثانية ويرتجع بقى عليه لا تلقى وحدة مهما يزيد الثالثة ما بقى شوية مرتين للحر ومرتين لذرتي حرمتها عليه قبل زوجي، لأنه إذا طلق ثلاثة طلقات كالحرم عليه حتى تنفي على زوجة غيرها إلى آخره. والطلاق على قسمين، الطلاق على قسمين سني وبدعي، كاين الطلاق اللي كيقولوا سني والسني ينقسم الى قسمين فرقي رجعي وبائن والبدعي. والطلاق البدعي اذا بدعي اللي يكون حرام او مكروه، الطلاق البدعي هو اللي يكون حرام او اللي يكون كذلك مكروه. اما الطلاق السني ما فيش الحرام ما هو على كل حال حرام ما هو على كل حال مكروه، يعني يقولوا هذا طلاق سني. يا ثم هذا الطلاق على كل حال اللي هو سني ما هو مكروه ما هو حرام، وجائز الانسان يطلقها. قال لك الطلاق تعتريه احكام خمسه، تارة يكون الطلاق على كل حال حراما اما اذا كانت المراه في الحيض حرام عليه يطلقها، هذه وحده. كاين الطلاق على كل حال اللي هو مكروه كما اذا كان الطلاق بدعي، اما اذا طلق قبل ان يدخل بها أو طلق بالخلع. وكاين الطلاق على كل حال اللي هو مندوب، في المندوب كما إذا رأها تزيد يعني إيوة ولكن تعلق قلبه بها نقش بها هو مستحب يطلقها، إذا شاف خرج عن الطريق يطلقها، ولكن إذا كان نقش بها على كل حال عام السر على عام كل عام مستحب يطلقها مش واجب عليه. إيوة هذا الشيء حكمنا ثم قال من الطلاق الطلقة السنية إن حصلت شروطها مرعية وهي الوقوع حالة طهر واحدة من غير نفس وفيدة زائدة، وهو على كل حال الطلاق السني هو على كل حال في طبقة واحدة هي كسنة طلاق سني. علاش أذينة في السنة يعني مباح ماشي حرام ولا كذا، أذينة في السنة ماشي سني يثاب عليه، لا معنى سني يعني جائز. الله يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، كاين شي إذن لا، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا جناح. وإذا على كل حال شنو الشروط السني؟ هو يطلق طلقة واحدة، وذيك الطلاق اللي ماشي طلقة هذيك ما ينساش على كل حال ذيك الطهر هذا، ذيك الطهر هذا ما ينساش على كل حال اللي كحاشي ذيك الطهر هذا، قال وحرم طهرت واحدة ومن غير واحدة وتبقى يعني طلقة واحدة وما ينصادفش عليها. وأما إذا طلقة واحدة طلقة وبقى ما كملش تلقى أو طلقة كما إذا كان على كل حال طلقة، ومن يطلق طلق رجعي سيفيش ناس يردوها، ربما ما غوش يردوها ولو خبروه قالوا هاي طلقة طلقة ثانية كفلنا هذا. على كل حال هنا طلقة زوج قبل ما يكمل بعدة اليومية زي طلقة أخرى كفلنا هذا، لا ماشي سنة هذا هاي طلق بدري. إذا الطلاق السني هو اللي كيشمع فيه شروط أربعة، حالة طهرين يطلق ماشي حيضة يا واللي قلته ما يمسكش فيه ويطلق طلقة واحدة وما يرضش عليه طلاق آخر داخل العدة، هذه أربعة. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة يقولوا الطلاق سني، وإذا اختل واحد من هذه الشروط فهو بدعي. ماشي بدعي يجي يجوز ولكن تارة يكون حرام، من قلنا حرام طهري. إذا طلق على كل حال وماشي حبيب طلاق سني، بحيث إذا طلق في الحيضة بدعي وحرام. إذا طلق في الحيضة كسمى لك بدعي، نحن نقول البدعي إن يكون مفروض هو يحرم هذا حرام. إذا طلق في الحيضة ثم قال ويطلق واحدة طلقة، إذا قال لم تطلق يعني زوج طلقة كسمى بدعي. ثم قال وذيك الطهر اللي ماشي طلقة فيه ما مساش فيه، وما صدقش يعني طلاق اخر هو في العده بقى شفت طلقه الى ربما ما كنتش تاخذ هذا واحد اخر يعني في ذلك هذه. وهذه اذا اجتمعت الشروط الاربعه كتم الطلاق سني، واذا اختل واحد الشاب من الشروط فهو بدعي. ثم هذا الطلاق سني ينقسم الى قسمين بائن ورجعي. كاين طلاق بائن اذا طلق كتم ما يمكن يرد تحت فيها سبق جديد اللي يقولوا بائي، ورجعي لا رجعي يعني تلقى طلقة رجعيا ومشي يرد على كل حال ما يحتاج لا درهم ولا غيره ولا غيره. أو يقول ويملك الرجعة في الرجعي قبل قضاء الأمل النرعي ولا في قرابته الصداقي والإني والولي يمكن أن يشدك رقمية ترفع حدية متعة الزوج بزوجته موجب تخررها مرتين في الرجل ومرتين في الرجل حرمتها عليه قبل زوجه. والطلاق على قسمين سني وبدعي، السني هو اللي كيسمع فيه شروط الأربعة. يبقى على كل حال يطلق طهرة وذيك الطهرة المستشفي فيه ويطلق طلقة واحدة وما يرضفش عليها طلاق آخر وهي بقى في العدة هذه أربعة. فالسني ما اجتمعت فيه شروط الأربعة كما أشار لها النبي من الطلاق في الطلقة السنية أي التي أذنت فيها السنة بمعنى حائز أذنت فيها السنة وشره، لا أنها السنة يعني على عبد القادر عليها، لا أنها السنة لأن الأصل الطلاق الجواز. وبالحديث أبغض الحلال إلى الله وحلال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وعن علي تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يحتج منه العقد. الحديث يقول تزوجوا ولا تطلقوا الطلاق يعني يحتج منه العقد، لا تحتج منه شيء سبحان الله. وإحنا كنا نقول دائم قال هذا لعل الطلاق على كل حال يحتج منه العقد والطلاق إذا كان حراما، كما إذا طلق على كل حال وهي بالحجة هذا فيها مش الطلاق يحتج منه العقد مطلقا إذا كان حراما. وتعرض له الحرمة والكراهات والنفور. إذا نعرف النكاح يعني كنا نقول الحقيقة النكاح نقول كنا نقول الحقيقة النكاح قل أي معظم عقد على مجرد متعة التلذذ في آدمية على موجب الحرمة الكلوية وكما تخدم وعلى كل التي أذنت فيها على كل حال السنة لا أنها سنة لا ما في يعني سنة عندهم أجر عليها لأن قضية السنة بالفقهية هي الذي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها لا معنى السنة على كل حال الطلاق السني وهو الطلق يعني ماشي في الحيضة في الطهر وطلق على كل حد في الطهر ما ماشي فيه وطلق يعني طلقة واحدة وما زال شي طلقة أخرى داخل العدة هذه السنة على كل حال والأركان ديال شنو نقولوا السكون أركان هو شحال أربعة من هو أربعة أهل والزوج ومحل الزوجة والقصد وكذلك اللفظ ولا طلقت في أيضا بالضبط أيوة هذه الشحونة أيوة قلنا هذا الطلاق إما السني كما قلنا وإما بدري والسني هو اللي سمع جيشه احنا قلنا على كل حال يا قلنا وتعرض له الحرمة والكراهة والوجوب تارة يكون على كل حال حراما تارة يكون مكروها تارة يكون واجبا إذا هذا ليس معنى على كل حال تارة يكون حراما كما إذا طلق على كل حال قلنا في الحيض تارة يكون مكروها إذا طلق قبل الدخول هذه البدعة تارة يكون على كل حال الطلاق على كل حال واجبا تارة يكون مستحبا مستحب أوجبه في اللعن على كل حال يعني يعني على كل حال ما يعني اللي قلنا العلامة تولي كما إذا كان المرأة على كل حال تخطيبا إلى خلاف مستحب يطلق ما شو وجهني عم مستحب وإنما تكون يعني الطلقة يعني سنية إن حصلت شروطها مرعية حد شروط ديالا اللي هي على كل حال مرعية ومحفوظة حال أربعة وهي الوقوع على طهي إذا طلقها في الحج كسبنا بدري وحرام لا في حج شرط ثاني طلقة واحدة وأما يطلق زوج على كل حال أو أكثر كسبنا بدري يعني وديك الطهر من غير ما سين ما وقعش وديك الطهر هذه أمرنا لك هذه كذا يعني ثم قال ومن غير ابتداء في طلقة أخرى اللي طلقة أو في سنة لا شيء أخرى من غير ابتداء في طلقة أخرى زائدة بعدة وإلا إن اقتل شرط منها أو أخر فهو بدري كما يأتي وزاد في التقين عاوز التقين منه عبد الوهاب يعني كتاب على كل حال عبد الوهاب لأن عبد الوهاب عنده كتاب كتاب المعونة وعنده يش على كل حال يعني كتاب أخر يقول له على كل حال التقين شرطين أخرا أن لا يكون في طهر كان لحيض طلق فيه وأجبر على الرجعة وأن تكون المرأة من تحيض لا أيسى وأما إذا كانت يعني أيسى على كل حال شنو أيسى؟ كبيرة المرأة ما كانت تشكي لأن الحل عندها ديالها إذا تدير تشكي يكون من تحيض يعني لا أيسى لأن اللي ما فيه تشكي إما أيسى المرأة عندها 50 سنة ما تشكي أو بقى صغيرة ما تشكي بقى ما بالغشي لا أيسى أو صغيرة ويغني عن الثاني قوله على حال الطهرين لأن الطهر ما تقدمه بحيطة وتأخر عن الأخرى ولا يغني عن الأول خلافا للزلقاني فلو زاد الناظم لمن تحيض ليس في طهر التابع طلاقه على كل حال محجور على أن يرتجع إلى قلب لا أفاد هذا الشرط الخامس انظر الزلقاني وطالع الأماني طالع الأماني وحد الحشية للعلم التوبيع على الزلقاني هذا ثم قال من ذاك زائن ومنه رجعي مهمة المسائل الطلاق من ذاك زائن ومنه رجعي ثم هذا الطلاق اللي سني عنده كاين زائن وكاين رجعي والبدعي عاوز زائن ورجعي كل واحد يقسم ويقسم من ذاك زائن ومنه رجعي الطلاق الزائن مش عارفوه الطلاق الزائن هو المنظور في قول بعضهم على كل حال هنا على كل حال هنا إلى آخره وبائن قبل ابتناء المطلقة وذو ثلاث واختلاع الأطلقة طلق حاكم كذاك جاري ما لم يكن لإيلاء أو إعساري. هذا الطلق البائن. طلق البائن وشو تقبيل البائن به؟ طلق البائن إذا طلقت طلقا بائنا مش عامل من كده تضرب ده مش مضروب ده ولكن تجيب صداقة أخرى الجيل فهمت معنا؟ هذاك البائن وقت نعرف البائن. البائن مهما طلق على كل حال وحدة الإنسان المرة ديالو قبل ما يدخل بها عقد عليها وعطاها صداقة وكذا وكذا إلى آخر ولكن باقي ما دخلش بها وطلقها كيف تم طلقها؟ بائن يا وفيه الاسم وما فيه شيء كما قلنا على كل حالنا أقيلا ما في أحد في الاسم ولكن معنى بائن كتسمى إذا مشي رد على كل حال حتى يجيب العقد الجديد حتى يعطيها صداقة آخر شو هذا؟ لأن المرأة إذا حال عليها الرجل حال من الرجل إنه يحقد على المرأة على كل حال ويجيب حال مزيد يقول لها احتار وقطع تسوي العرس وما تمدحي لها أو كامل بعد ذلك من يمشي إسبانيا أو لا طيب تطلق قطع ما خصنيش من ذا يخطل قطع تدخل بها ولا قليل قليل كتما طلق هذا دائم بحيث إذا ندم عليها يعود له خطوة يعني خطبة ويعطيها صدق ديالة وصدق اللي يعطيها له الرجاء لأن طلق على بعيد الطلق اللي طلق على وفي حق من دخول بها على كتما يش دائم الطلق دائم على كذلك على كل حال مش قالوا هنا على اللي جابوا هنا على كل حال ثم قال فبائن قبل ابتناء مطلقة وذو ثلاث ويطلق على كل حال ثلاثة طلقات شنو طلق بائن هل يخبع لي طلق بائن وما يمكنش يشكي ردة يعني حتى على كل حال كان في زوجة غيره يا فبائن قبل طلاقنا قبل ابتناء المطلقة وذو ثلاث واختلاع طلاق الخلع كهو بائن شنو الخلع يعني قال مطلق على كل حال قال لا من طلق شيء يقعد الله الحمد ما اختلقني لا فجبي مليون دو فرانك هذا الطلق يعني كسم الخلع أعطاه الفلوس ما يطلقها إذا طلق أعطاه الفلوس طلقها الشكل طلق هذا الخلع بائن طلق الحاكم كذلك إذا طلق القاضي ما شو طلقه هو القاضي طلق عليه كسم هذا يعني بائن بعد إذا طلق القاضي للإيلاء كما تقدم في الإيلاء أو للإعتال فهو مجري أيوة. وهذا بريد عرف البائن وغيرها البائن رجعي الرجعي كسم معناه حلقه قطوانا في يخمى مشي الجيبة ولكن كل ما كمل العدة ياله هي بسم الزر ديالي وأما إذا كمل العدة ولا بائن فهذا يقولوا على كل حال قال هنا على كل حال فبائن قبل على ابتناء المطلقة والمثالات يعني واختلاع المطلقة طلب حاكم كذلك يجري ما لم يكن لإيلاء أو عسر وهذا يقول الطلق البائن والطلق الرجعي احنا عرفنا البائن بهذا النظم هذا يعني في هذا النظم لا بالعربي يقول لك على كل حال هذا الرجل إذا حقد على المرأة وطلقها قبل ما يدخل بها شو الطلق هذا واش بائن ولا رجعي؟ قول بائن أو يقول يعني إذا طلق على كل حاجة ستطلقات واش بائن ولا رجعي؟ بائن يا وإذا طلق بالخلع أختلف عز منه واش طلق بائن ورجعي؟ بائن إذا طلق القاضي واش طلق بائن ولا رجعي؟ بائن ما عدا لإيلاء إلى عشرين يا زوج هذا حدث هذا الباب الضرور عرف الرجل ما عنده هو الرجل بس حلونا على كل حال هنا لذا فحي الطلاق السني دائن كتنقص قبل الدخول والمرأة اللي تلقى الرجل قبل ما يدخل بها عنده شيء العدة ولا ما عنده شيء ها ما عنده شيء العدة ما تخاف شيء بها الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تحتدونها ما عندهاش العدة لأن العدة ناس باش نشوفوها كم شيء ولا على كل حال يعني رفد الزجاج في بطنها ها وهذه منفكره على كل حال ثالث. وهذا ايش معناه؟ الطلاق اللي قبل الدخول باقين، الطلاق اذا كان بخلع باقين، الطلاق اذا تلقى ثلاثه باقين، الطلاق اذا تلقى القاضي باقين، ولكن طلاق القاضي باقين الا بكلا ازيد او عشرين. وهذا ايش قلنا على كل حال؟ وما عجزت لي الى فلان وهو يطير في حياه وطنيه. ما قال؟ قال هنا على كل حال من ذلك أي طلاق سني باقي كطلقات قبل الدخول، هذه واحدة منهم، أو بعوض على الكل، أو صادف أخيرا ثلاثة ثلاثة اللي قلنا، شنو بقينا؟ أو طلاق الحاكم اللي قلنا، وهذا طلاق الحاكم اللي قلنا، وأما الواحدة بلفظ الخلع أو التمليك الزدعي بلفظ الخلع، قال على كل حال خلعتك كسمة على كل حال هنا أو ملفتك هذاك ذكري كسمة. ومنه الرجعي، والرجعي هو اللي قلنا عرفت البائن، لأن البائن هو يطلق قبل الدخول، إذا كان بعد الدخول رجعي. كذلك إذا طلق واحدة طلقة أو زوج طلقة هو يطلق ثلاثة كسمة على كل حال هو بائن، يعني وهذا رجعي يلزم نقول هنا يعني. وإذا كان بالخلع وإذا كان بين الخلع فهو على كل حال رجعي. وما عدا الدنيا والواقع في حيض او في طهيمة به او كفارا وعلا او ارضا يعني في عدة، فهو بالعوان قسم البدع الى ممنوع وهو ما كان في الحيض والى مكروه، لان البدع اسمه حرام والمكروه مكروه. وما عدا الى اخر وهو مع الخليل والا فبدع والبدع وكره في غير الحيض عمره الحيض في غير الحيض ومنع في الحيض ووقع معنى وقع أن الرجل إذا طلق المرأة وهي بالحيضة حرام فعل إيوة، ويرسل القاضي، وإذا رسل القاضي في أحد حرم عليه بقي زوجة القاضي طلق هذا اللي يعمل في الحيض نحسب لا كسم واحد، بحيث على كل حال بعد ذلك القمع على زوجة القاضي. ثم قال وهو ما عاد الحديث والا فبدعي وقرئ في غير الحديث ومنع فيه ووقع يعني يحكم عليه. وينقسم البدعي ايضا الى البدعي والى بائن، وذكر الماضي ثلاثه افراد فقال منه الا البدعي البائن مملق البدعي يقول انا طلقت في طلقه تملكين بها نفسك مهما قال مملق اعرف على كل حال بدعي كانت على كل حال أو من البدعي الباء المملك كأنت طالقون طلقة مملكة أو تملكين بها نفسك. وقال الشارح الطلاق المملك هو طلاق الحلوة وحده، هذا ما معلوم بأنه على كل حال يعني من غير عوض سوى، قلت خلعتك ولكن ما طلقك، أما إذا قلت الجدود كسم هذا على كل حال طلاق بس اسمي بدعي. ومنه الخلع والعلق والطلاق بعوض المقتسم، ومنه الاستئناف مطلقا سواء وقع في حيض او في طهر مسا فيه على كل حال او لا قبل البناء او بعده بناء الثلاث او على كل حال او البتاع. ثم قال ومنه رجعي، وكان طلق اللي هو رجعي حيث غضبان حاليا كطلقه في حيض، ومنه رجعي كطلقه في حيض او طهر نستفيه، ومن رجعي كطلقة في حيض. علاش؟ لأن القضية هم كانوا يردوا يقع عليه. ومن رجعي كسم هذا رجعي هذا طلقة في الحيض رجعي ولا لا؟ قول فهو رجعي لأن اللي قلنا بائن هو اللي كنا نقول على إذا طلقة قبل الدخول أو طلقة يعني ثلاثة طلقات أو طلقة بالعوض أو طلق الحاكم وهذا غير ذلك. هاي يعني طلقة هنا في الحج تسمى حرام أن تطلق في الحج، ولكن رجعي إيش قضي كيف بل يسعجيه أو طهر المسكة فيه، كنا نقول إذا كان في طهر المسكة فيه فهو شنو سني رجعي، وأما في طهر المسكة فيه فهو على رجعي ولكن بسمي حال بسمي. قال ويملك الزوجة بسعة إلى آخره، ولا طلق رجعي احنا عرفناه لأن إذا عرفت السني لقلنا بدنه البدعي يعني، والسني على كل حال إما البائن إحنا عرفنا البائن إحنا بينا بكنا من آخر البائن قبل ابتناء مطلقة وجود ثلاث واختلاع أطلقة طلق حاكم كذاك جاري ما لم يكن لإلال أو إحساري أيوة ثم قال هل طلق إذا كان للعيال عنده يعني مطلقة طلقة واحدة كما قلنا وطلقتين على كل حال يعني طلقة في حال الطهرين على طلق للعيال إذا مهما على كل حال ترجع بدونه لدينها ولا غيره حيث غفلة فاش قال ويملك الرجعة في الرجعية قبل انقضاء الأمد المرعي ولا افتقار فيه للصداق إذا كان صدق ولا كذب بغير البائن بائن غير البدع على كل حال شعروا سيدي عقل من جديد يعطيها الصدق من جديد البائن قال هنا ويملك الزوج الرجعة والطلاق الرجعي وهو ما ليس ببائنين وتقدم على كل حد بيانه ما ليس ببائن لأن البائن تعرفه وتقدم بيانه ويكون نقول الطلاق يعني البائن هو اللي قبل الشهود كما تقدم أو الطلاق يعني بعوض أو طلقة ثلاثة طلقات إلى آخره أو طلب الحكم قال كما مر بيانه فإن لم كان أو بعين فله أن يرتجعها من منكب العدة وأن يكون تضيع حافظ الحجر عن مشير البائن لا ولا بائن قبل انقضاء الأمد المرعي في ديناتها وهو العدة من آتي بيانها إلى أيوة المعنى ثم قال من الأقرأ كما إلى حادث يعني طلقة أو حادث كثة الحيضة إلى أو تلتف الجوزة ولا كثة الحيضة اللي كتحل واللي ما كتحلش تلتف والله يأسم يا المحيض من نسائكم إن أنفدتم بعدة من والله لم يحيض أو مواطن أو طلقة يعني حملة كل واحد من عدة ديالها طلقة ترى أجعل ولكن إذا وضعت ولا لا ولا لا أو الوضع ولا ثم الطلاق الرجعي يا ما غير السلعه يرجع فعلى كم شيء كم العده وهي المرة الرجعي ولا استقار فيه اي نتيجة عن الصداق ايش الصداق ما احتاجش الاذن تخفى من زواجه لا والاذن من الزوجه والولي بل له ان يرتجع هذا النتيجه من ذلك باتفاق وانما عايش تحب الاشهاد وتكون بدعه وتكون على كل حال وإنما يستحب الإشهاد شنو الإشهاد؟ يمشي عن العزول يقل من مرة يعني الله فأعملوا للرجعية وقل إحنا ما ربناش هلا لا لأن لا يمشينا عن العزول مش يقول لما يجدنا للدريع مش يخد لك الطلقة والرجعية إذا عرتجع على قرآن رجعت كيف وإن كان الزعم المستحب من الإشهاد ما قال وتكون الرجعة بقولي قل أنا ارتجعتك أو قد رجعتها ورجعتها وأمسحتها أو واحد حاجة على كل حال كذا إلى وطأ أو بالفعل كوطين أو لمسة مهما لمسك السبب يكون رجعة تدعى يعني مع النية ولكن أي الجهد بنية الشهودة مع النية على كل حال وقصد الارتداء أيوة هذا ايش معنى إلى ثم قال ووقوع الطلاق دون طهر يمنع معروف جعله بطهر إذا كنا نقول الإنسان إذا طلق المرأة وهي في الطهر كسم الطلاق هذه واش على كل حال سني ولا بدعي قل لي سني وإذا طلق في الحيضة بدعي ولا سني بدعي وبدعي حرام ولا مفروض حرام ووقوع الطلاق دون طهر أي في الحيض يمنع أي فعل من يعد حراما لأن الطلاق على كل حال الحل حرام كما مر على كل حال فقال هذا هنا لأن كنا نقول قالوا اللي كنا نقول في السنة إلى آخره وهي الوقوع حال طهرين وهي ما توقف الحل كما هذا على كل حال حرام ويجبر على الرجعة يضمن عليه يرد على كل حال ويجب ما دامت العدة وهو الواضح القرية معروف به القاتل فإن أبقى الأمر ذكي رد إذا أرد ولا قلاني رزق انما هدده وما عدله ولو سجنه ما يسجنه لا يكون نيم ثم قول الى النجس فان لم يفعل ارتجع على الحاكم كما علي والاحب ان يمسك بعد هذا الارتجاع حتى تنفض ثم تحل ثم تطلع عليه ما يطلق من ذلك فان طلقها بالطور الاول يخلي ولكن وفي الطلاق المملك الى اخره طلاق يشكل المملك عوش عنه وفيها قوة في المملك الخلاف خلاف هو القضاء بثقة بائنة في المرتضى طلاق التمليك بدعي اخرج في القلة يعني بيقول على كل حال طلقتك طلقة تملكين بها على كل حال نفسك هذا المملك وهو ما كان بلفظ خلعي حتى شيء لفظ خلعي يعني او خلعتك يعني من غير الواضح أو واحدة تملك بها نفسك خلاف الآخرة إلى اللازم على كل حفيد ثالثة واحدة رأينا وقيل لي كطلقتك ولا رجعة لي عليك والقضاء بطلقة بائنة هذا القضاء به طلقة بائنة في المرتضى وهو ثالث الأقوال إلى قال ابن الصفية يكره أن يطلق زوجته طلق خلعي طلق خلعي أو مباراة يعني قول المباراة عكس التفسير طلق الخلع هي مباراة يعني من غير على كل حال يعني أخذ ولا إسقاط لا يعطي ما يعطي شيء حاجة على ما يأخذ منا شيء حاجة ما يسقط منا شيء حاجة لأن الخلع في السنة فإذا فعل فلا توقع أحد أن تكون طلقة على كل رجعية كما قال أنا كما قال لها أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك لأنها تتخذ تلك الأمور إلا كما قال أنت طالق واحدة بائنة فإنها ثلاث عند قضيهم ولكن الطلاق يعني ذنب ملاك وزوج وأعلي اللي كيف على كل عكادير طلاق الخلع قال أعطيه ذنب في طلاق هي لحظة يا سيد أنها طلقة بائنة قاله مالك يا أخو بن قاسم به القضاء وقال في المدونة إلى على كل حال قصد إلى إيقاع الخلع غير عوض كان خلعا عند مالك لأنه طلق قصد أن يكون خلعا وكان على ما قصد الذي من وجه وقد الذي من القصد وقد وليس بالخلع وبين هذا قال أشهد يقول للرجال وفي المسلمون ما نصره يعني عقد أي وثيقة على أن تعطيها يقول العلم يا طلق فلان زوجته بعد البناء طلقة واحدة ملكها به أمر نفسها يعني على كل حال دونه وهذا على طلق يعني على خلاف السنة وفي أقوال ثلاث أقوال قال المقاسم أنها طلقة واحدة مقال بائنة وبه القضاء وهو أمس وهو أليق بلفظ المملك والله اعلم واحكم وطلق بائن احنا عرفناه بائن منكم ونقول على كل حال فبائن قبل ابتناء المطلقه عليها طلق قبل الدخول بائن كذلك الطلق الثالث بائن كذلك الطلق يعني بالعوض بائن طلق الحاكم بائن مع ذلك يرسم وباتن ايضا كل طلق او قبل البناء قبل البناء كيف ما قد وقع سنيا او بدعيا بعوض ام لا واحده او اكثر وكذا كل طلق يوقعه الحاكم احنا قلنا الا لإلاء العشرين يعني والمطلقه بالثلاث احنا قلنا باتن في مرتين او مرات اما طلقه ورجعه وطلقه ورجعه او طلقه لحظيه لاخره او قال انت طلق ثلاث مرات ولا تحل الا من بعد زوج الملك حل ويحلون لان الملك حل ثلاث مرات يعني تشلوا شتى تزوج في رجل وطايل اخر يا وقول الذي متعلق بقول تحل ورجال زي متعلق المحدث كما قلنا وانما تحل بعد زوجين بشروط هذه الاسباب لها سبقات حرام عليك حتى تنكح زوجا غيره وهذه المسألة على كل حال كنا نقول فاين يعني حديث يعني على كل حال امرأة رفاعة اللي كنا نقوله لأن هذا كطلقة على كل حال يعني أبدا طلقها فقع يعني ثلاثة طلقات في واجب كنا على كل حال نقول في رجل آخر ونقول عبد الرحمن على كل حال من الجديد، لكن هذا عبد الرحمن من الجديد كان لا ينتشر ذكره ابغى درجة للولي حيث هذا ومشي على كل حال حتى كان يرى حيث قلعية إلا هذا الثاني من شي حل جديد ومن مكتب يعني أو من الدعاء على كل حال لله، ولكن مشي حل للولي مثلا بحيث إذا ما تستني للولي بشروط الوقت في وطع أما قبل أو لما تستني للولي في وطع خيار هذه على كل حال ومن يوقع على كل حال يكون الذكر ديالو منتشر، واما اذا كان على كل حال كهزه الثوب فلا، وان يكون مسلما هالشروط اللي نقول بك الثاني ماشي يديها بتحل اللولي الى ما تلقاها الثاني بشروط هي ان يكون الزوج بالغا على الدهن خير وهي موطئه ويطأها ويطأها ماشي عايش الزوج ويطأها وقعا لزحا يا وبنتي ما يبغى وطن أبي حنا في الدبر القبول بنتي شارين الزكاة القائد يا وما في حشمتي وما إذا من على سطح الفرد مزكاة الحشوة في فردها إلا وفي نكاحين ومعلوم في النكاح ما يزن بها لا في نكاحين لازم اللي في النكاح وعند خلوتين يعني كان عنه بأن أصل بها إيوة وزوجة فقط ولو خاصيا او بغير انزال الى الحسن المصري الثاني يكفي ما بين الحسن المصري او قضيها من مقتولها واذا لم يجد حمى خمس من واذا لم يجد مع الانتشار مع الانتشار وذلك للزوج بها لكراحه الايقاع من الزوج ديالها يعني من السلطات الزاد عبد الرحمن بن الزبير اخي الشمس الزخم ديالو وغادي يولي الاول يا رسول الله هذا الرجل الاخر يعني ذكره كهزه الثوب يعني على كل حال أصعب زبير الواد يعني لا على لا ينتشر وهذا يقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعي الأول حتى تذوق أو حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك في غير ايش العسيلة ديالو يذوق العسيلة حتى يغيب فرجه بفرجه وإن لم يجد مع الانتشار هذا المقصود نقال هنا على كل حال قال هنا على كل حال وهو لحر منتهى الطلاق وحكمها ينفذ بالإطلاق وهو الثلاث منتهى من النوية القتلة في القتلة ثم الطلاق باء على بدعي بعدي وبائي يعني ولكن تحرمها عليه حتى تتعلم وهو أي الثلاث لحر منتهى الطلاق لأن الرجل يطلق عليه هو حر في غفر عمله تتتحض وحكمه أي ثلاث من كونها لا تحل بعد الزمن ينفذ وينفذ بالإطلاق سواء كانت طلقة ردة طلقة ردة طلقة على كل حال أخرية أو قال هي الطلاق ثلاثة تسعة واحدة قال هل أنها أي سواء كانت بكلمة قد جمعت سيكوني هي طالق ثلاثا أو البتة ولا عبرة بخلاف ما خالف بذلك أو طلقة من بعد أخرى أو طلقة ردة أو طلقة ردة ولكن عند سلطان اليوم إذا طلقت إذا طلقت على كل حد واحدة لا يلزمش ثلاثة المعاصم يقول ويكفي علم واحدة أو طلقتين بعد أخرى وبعد ومفهوم الحر أن العبد منتهى الطلاق للمعبد فلا تحل له بعدهما حتى تنزل بين غير أخر وسواء كان الزوج حرًا أو على سواء كان الزوج حرمتان أو أمتان فيهما أي في الحر والعبد كما كان الزوج ثم قال ومطعن دونها معدود ثم قال وطلق موقع يعني ما دونها على كل حال معدود بينهما قضية الدين وهذا نحن عندنا يقول لك شوف عن الطلاق اللي تلقى في الحال رد القاضي لم تولي له ولكن من يولي له محسوب في الطلاق ولم تحدث محسوب تسمى إذا زاد بعد ذلك تلقى تحرم عليه لأن الطلاق اللي يحدث وهي حائض تسمى القاضي مشهور الدم جمعت ومحسوب عليه قال وطلاق الموقع من السماء زائدة دونها أي دون الثلاث معدود بينهما إذ الزوجين، فإذا طلقها على طلعة واحدة يقع عليه الأجر. ثم رجعنا كانت معه على طلقتين، وإذا طلق يعني اثنتين زوج طلقات يفحم للبقية طلقة واحدة كانت معه على واحدة. ثم قال على كل حال هنا ولو تزوجت غيره خلال ذلك هي قضية تجهيز من نكاح بينهما، لأن نكاح الأجنبي لا يهدم إلا ثلاث. ومقتضى الشيخ بيرا على أنه بكثير القاضي لا في موقع موقع موقع موقع ومناقرة أو موصوصة إلى والمعنى وموقع طلاقا دون ثلاث طلق واحدة حتما بقى عليه الحرم على الأجنبي، طلق زوج بقي الحرم على جمع بقى. وعليه من قول إذا تجهيز بينهما والصواب أن بينهما كيف على بمعجوز إلى آخره، قلنا على بمعجوز لا بتجديد ويلزم عليه بمعمول الشرط إلى آخره. فصل والخلع وقلنا الخلع على كل حال طلاق الخلع إنما هو كسم بائن بائن قبل الجنائن مطلقا وذو الثلاث وذو الثلاث واختلاع الأطلقاء طلاق حاكم كذاك جاري ما لم يكن لإيلاء أو إعسار. ثم على كل حال احنا قلنا الأركان جبناها أهلون فصلون محلون لفظون، هذه الأركان طلق اللغة معناه الفصل، وفي الاصطلاح احنا جبنا على كل حال حقيقة يروي إلى آخره. الطلاق ينقسم إلى قسمين سني وبدعي. السني الشوب احنا عرفناها ويطلقها طلقة واحدة ثم قال ويطلقها في الطهر، هذا على كل حال وما يستشهد في الطهر وما يقبض في طلاق اخر وهي دخلت في العدة، هذا السني، وما عدا ذلك فهو بدعي. ايوه هذا هو الرسالة، لأن على كل حال ومتشك عنده سلطنة يعني على كل حال. وشي مرسي رجل مثلا ويبديها بك على كل حال بك الرئيس أو يقول على كل حال سلطن أفضل إلى آخره، وجروق المخصر طلقها المرالي. وقال الإمام مالك قال له شوف أنت من يجيك سعيد كل من الطلاق المخرح يلزم، قال المالك يقول شيء وبيطفه فيه بالأسوأ لا أسمع نفسي شيء، لأنه كان هو على مفتية الديار على كل حال مقدسة. قال له على كل حال على نفسي بأن الطلاق المخرى يلزم وأن يعذب بيته مفتية، هو يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك من أنا، طلاق المخرى لا يلزم طلاق من على كل وحيد. والبيت المعاصم ومالك ليس له بملزم لمكره في الفعل أو في القدم، طلاق المكره لا يلزم. وأبدل في حياته الإمام مالك قبول يوم الدين وعذبه، حتى قال على كل حال بعض صار به الثلاث بالضرب، ووقع بشدد في الكوز كما كوز طلاق المكره ما يلزم شيء، لأن ذلك رجل في المرأة قبل حتى تقول هذا خارج شيء طلقا. أيوة المرأة وقال وكان على كل وقد وكدام هذا قال المراجع على كل حال أنت مطلقة، فقال شيء طلقة على المخصي طلقة، وإنما كسم الغلطة هنا هو قد أقلت على كل حال يعني على قتل من هذا الوثاق، قال أنت مطلقة تقصد يعني مطلقة على كل حال مطلقة من دخل القريب، قال لك المسجونة عنده أو مربوطة عنده على المخصي شيء طلق على كل حال بكل عصمة، لا وإنما هي قدو على كل حال أطلقني يعني أطلقني يعني من وثاق من قشي على كل حال كتف عندك على هو أنت مطلقة. شنو خل مطلقة يعني على كل حال مفكوكة من ذكر وثاق مقصد ترى المعلوم على كل حال هي كالتورية قرينة، لا أنك تورية مع العلمي والاعتراف بأنه لم تذكره على والله مستصر كلقني أنه تقريب وكذلك الأعجام يعود إلى رقنا ما كيعرفش من طلق بقي على كل حد بقشف الأعجام ما كيعرفش اللغة العربية يعني إلى رقنا ما هو الطلق هو ليس معه طلقها وهو ليس هو يعني طلق في المعين قال مرجل على كل حال يعني مطلقة قالوا طلق أنا ما أقصدش بأنها طلاق، أنا لا أعرف أن الشيء العليا يقول لي يطلقه، ولا أعرف أنها طلاق. لا يلا إذا رقنا لفظ الطلاق وهو لا يستوي لم يقع عليه طلاق. حد أكثر قلنا؟ أربعة. تسعي. هذا هنا على وقال هنا في الأول اللي هو بدعي يعني قوله وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة أي محدثة لما في النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي على كل حال أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات في جميع الواحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام على كل حال اللي غضب ثم قال أتى لعبنا بكتاب الله عز وجل يعني أتلعبون بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم وأذكركم فيه لأن كان كان هو يقول هي طارق هي طارق هي طارق ويرد يعني شكون اللي يقال من الطلقة إذا تلقى ثلاثة تلقى بدعة واحدة كانوا اللي حرام عليه بدعة واحدة كما قال ابن عاصم هل أنها في كلمة قد جمع كل قلب سيد عمر مخطر أما النوبة الأولى إذا قال مراجع خمسين طالق خمسين طالق خمسين طالق كثم من الحجة عليه لكن سيدنا عمر من الشيخ الناس كيش هذو هي الشيخة يقيل أخر يقول المراجع خمسين طالق خمسين طالق خمسين طالق قال لهم خلقوا كلمة واحدة يعني تحرموا عليه سيدنا عمر وهذا اللي قال ابن عاصم هل أنها في كلمة قد جمعت أو تلقى في إن بعد أخرى وقعت ولكن تقنن القانون بالمودة ونزل الآن لأن في عن القاضي مثلا يقولوا أنا طلبت المرأة شو بقي؟ لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذا من ربك أحلى أيوة شنو هذا؟ ربما ملك الحموش بأن أحرمه لا لا هو طلب في نجمه الوحدة أما هي يعني شحال هي كانت واحدة مصطح ولكن في زمن عمر كيف على كل حد في الجنة أو ما رأيكم ما رأيكم في طالق أنت طالق أنت رجوها يعني قال على كل حد أتل علمنا على كل حديث فلله يقول الله في كلمة بدعة أي محدثة لما في النساء أن رسول الله يعني أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات إلى آخره فقام رضوان ثم قال أتل علمنا بكتاب الله وأنا غير أظهركم كان يمكن قشيشة شو العزة ديالي؟ شو شو والله يئسن من المحيض من نسائكم إن عفتم فعدتهن ثلاثة أشهر وهذه المرأة اللي هي لا تحيض على كل حال وطلق يعني طلق رجليا خصوصا بين كملة ست أشهر يرد أما كملة ست أشهر كون الأولى إلى عيد أو ستين الإنسان يعني كي يصرف طواف الإفاضة مني في إحلاق إلى آخره أيوا يعني كي يرمي الجبر كل حال من أفضل ثم قال ومنها على كل حالنا نهي على هذه الطلقة وهي حامل إذا كبقى موضع شيء يرد طلق رجعي وإذا حملت وإذا وضعت ولا بائن كثيرا فاطمة انتهت المدة الرجعي صار ما فيش المراجعة ما عاد يا مش عقل عليها من جديد بس ضبط كل شيء هذا معنى لذلك السمخ بجزء من العدة وأولاة الحمالي أجلهن أن يضن حملهن ما يعني على كل حال ما تقصي طلق به لين ما يحمل وما دوليز وإذا وليز ولا بائه يعني إذا بغى على كل حال ودع بالصداق والشهود والمسائل حيكون من نبو الأول أيه